بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. مقدمة قصيرة: الأشياء التي لها قيمة تتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون لها قيمة ذاتية، بمعنى أن قيمتها تنبع من ذاتها. النوع الثاني أن تكون قيمتها مكتسبة من كونها مظهرا من مظاهر وجود له قيمة. هذه القيمة باعتبار المظهرية. تعلمون عادة أن كل شيء له وجودات أربعة: وجود عيني، ووجود ذهني، ووجود لفظي، ووجود كتبي. الوجود الكتبي يعني العظيم. العظيم في واقعه هو ذات العظيم، ولكن اللفظ الذي يعبر عن العظيم، اسم هذا العظيم، هذا الاسم مكون من حروف الهجاء، وحروف الهجاء لا قيمة لها في حد ذاتها، ولكن عندما هذه الحروف الهجائية تعبر عن عظيم، هذه تمثل مظهرا من مظاهر ذلك العظيم. هذه الحروف أو الأحرف تمثل تجلي من تجلياته، وبعبارة أخرى هذه الحروف تمثل وجودا تنزيليا لذلك العظيم. وبهذا الاعتبار هذه الأحرف تكتسب قيمة وتكتسب عظمة. الوجود اللفظي هكذا يمثل مظهر، الوجود الكتبي يمثل هكذا، الوجود الذهني أيضا يمثل مظهرا، ولذلك عندما ترون صورة عظيم، هذه الصورة عبارة عن ألوان. هذه الصورة ما هي؟ مجرد ألوان صيغت ونقشت على هذا النحو، ولكن هذه الصورة تمثل مظهرا من مظاهر ذلك العظيم، تجلي من تجلياته. ولذلك إذا واحد يريد أن يحترم ذلك العظيم يحترم هذه الصورة، وإذا فرضا واحد يريد أن يهين ذلك الفرد يهين صورته، يأخذ هذه الصورة ويمزقها مثلا. إذن هذه القيمة في النوع الثاني قيمة مكتسبة من كون الشيء يمثل مظهرا من مظاهر شيء له قيمة. النوع الثالث أن تكون هذه القيمة باعتبار أن الشيء له نحو من أنحاء الارتباط بشيء له قيمة، وإن لم يكن يمثل مظهرا من مظاهره لا يعتبر وجودا اعتباريا له، ولكن يمثل مظهر من مظاهره، يمثل شيء له ارتباط بنحو من أنحاء الارتباط بذلك الشيء الذي له قيمة. هذه الآية المباركة التي تلوناها لعلها تشير إلى هذا النوع الثالث. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور آية 36: في بيوت. ما هو البيت؟ البيت عبارة عن مجموعة جمادات، الجماد ما له قيمة. البيت عبارة عن لبنات، عن آجرات، عن خشب، عن حديد، عن طين، مجموعة جمادات. هذه الجمادات في حد ذاتها لا قيمة لها، ولكن هذا البيت إذا ارتبط بشيء عظيم، هذا البيت الذي لا قيمة له يكتسب عظمة. الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، رفعة مادية ورفعة معنوية. الرفعة المادية أن تبنى بناء شامخا. البيت العادي لا يطلب أن يبنى بناء شامخا، بل لعلكم تعلمون أن رفع البيوت من الناحية الشرعية في حدود معينة مكروه وله مضاعفات، لا فقط في الآخرة وإنما في الدنيا أيضا. الآن لا نريد أن نبحث في ذلك. البيوت العادية في حد ذاتها ما إلها قيمة، ولكن هذه البيوت باعتبار ارتباطها بالله سبحانه وتعالى أو ارتباطها بمن يرتبط بالله سبحانه، مصدر كل عظمة هو الله سبحانه وتعالى. ما يرتبط بالله أو ما يرتبط بما يرتبط بالله أو ما يرتبط بمن يرتبط بالله، حتى إذا كان جماد، جماد تدوسه بأقدامك، ما إلى قيمة، ما إلى احترام. شايفين واحد يقبل جدار أو يقبل حديد؟ كلا. ولكن هذا الحديد عندما ارتبط بالله أو ارتبط بمن يرتبط بالله في بيوت أذن الله أن ترفع، تبنى بناء شامخا. بيوت الله، بيوت الأنبياء، بيوت الأئمة صلوات الله عليهم، الله أذن أن ترفع رفعة مادية ورفعة معنوية. أن ترفع هذا إلى إطلاق، حذف المتعلق يفيد العموم، لا أن ترفع فقط من الناحية المادية، ترفع من الناحية المادية وترفع من الناحية المعنوية، تعظيم. تأتي وتقبل هذا الجماد، لماذا تقبل هذا الجماد؟ لأنه يرتبط بالله، قبل ارتباطه بالله تدوسه بأقدامك، حجر، أرض، تراب، ولكن عندما ارتبط بالله تقبله وتعظمه وتتبرك به وتضعه على عينك وتستشفي به. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك من الناحية التاريخية، أنتم الآن لاحظوا التاريخ، تجدون أن كل شيء كان يرتبط بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أي شيء إلى نحو من الارتباط، المسلمون، المؤمنون، كان خطان أكو، خط الإيمان وخط النفاق. هذه الظاهرة ليست ظاهرة جديدة، ظاهرة الردع وظاهرة المنع وظاهرة العنف، هذا من القديم كان. الآن عندما تجدون عند قبر النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء الجفات الغلاظ يقفون وظهورهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ووجوههم إلى المؤمنين الذين جاءوا من شرق الدنيا وغربها، يريد أن يلمس هذا الضريح أو هذا الشباك، وإذا بهذا الرجل الجافي الغليظ الفظ ينهره يدفعه بيده هراوة يضربه على رأسه. كم من الأفراد ضربوا هنالك، كم من الأفراد نهروا هنالك، كم من الأفراد جرت دماؤهم. ليش؟ لأنه يريد أن يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وآله. هذه ليست ظاهرة جديدة، هذه ظاهرة ذات جذور أموية. الأمويون المروانيون هم الذين بدأوا هذا الخط. من اليوم الأول كان هنالك خطان، الخط الأول خط المؤمنين، خط المؤمنين كل شيء كان يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله أو يرتبط بأهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يعظمونه، أذن الله أن ترفع، كانوا يقدسونه. وكان هنالك خط ثاني هو الخط الأموي والمرواني وأشباههم، كان يردع عن ذلك بعنف ويمنع من ذلك بعنف. أنا الآن أذكر لكم صورتين متقابلتين، صورة يمثلها هذا الخط، خط المؤمنين وصورة أخرى يمثلها ذلك الخط. إحنا الآن نريد أن نعتمد على أصح كتاب عند العام بعد كتاب الله، حتى هؤلاء لا يقولوا هذه مرويات شيعية، لا، هذه مروياتهم، حتى يتبين التناقض بين قولهم وبين عملهم. أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله صحيح البخاري. الآن أنتم لاحظوا صحيح البخاري ماذا يقول؟ كيف كان المسلمون المؤمنون، الخط الأول، كيف كانوا يتعاملون بتعظيم واحترام بكل شيء يرتبط برسول الله؟ أذن الله أن ترفع. هذا صحيح البخاري، هذه الطبعة، المجلد الأول، صفحة 65، باب استعمال فضل وضوء الناس. رقم الرواية 187. هذا صحيح البخاري، هذا مو كتاب الكافي. يقول: سمعت، يذكر السند إلى أن يصل إلى هذا المقطع، يقول: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله، وآله مني، يعني الصلاة في صحيح البخاري صلاة بتراء، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله بالهاجرة فأتي بوضوء. الوضوء صيغة فعول، فعول يعني آلة الوضوء، وضوء يعني هاي العملية، مصدر، ولكن الوضوء يعني آلة الوضوء، يعني الماء اللي تتوضى به، هذا يقال له وضوء، مثل فطور وفطور. فطور يعني تفطر في شهر رمضان بعد الأذان، عند الأذان. فطور يعني ما تفطر به، يعني التمر مثلا. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس، من ذول الناس؟ صحابة رسول الله، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، مكان هؤلاء الجفات الغلاظ كان خالي، إذا كان موجودين أو ما كان خالي، إذا كانوا موجودين كانوا يقولون لا لا حرام شرك. يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. الماء ما إلى قيمة، شايفين واحد يتبرك بالماء؟ لا، ولكن هذا ماء يختلف عن بقية المياه. لعله إذا كنا نسمع، كنا نسمع هذه القطرات تفتخر. أكو رواية لطيفة، رواية أبي ذر، كلش رواية لطيفة، على ما أتذكر النبي صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: كل قطعة من الأرض عندما تصبح، لعل مضمون الرواية بهذا النحو، تقول لجارتها: يا جارتا، هل مر بك ذاكر لله؟ أكو فد واحد يذكر الله مر بك؟ فإن قالت نعم اهتزت الأرض، تهتز وتفتخر وترى أن لها الفخر بجاراتها، على جاراتها، أرض مشى عليها من يسبح الله، لهذه الأرض قيمة، تفتخر على بقية بقاع الأرض. هذه قطرات الماء تختلف عن بقية المياه، هذه القطرات لامست جسد أشرف الأولين والآخرين، لها قيمة كبيرة، لامست وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، لامست يد رسول الله صلى الله عليه وآله، لها قيمة، يتبرك بها. إذا كنا نسمع هذه قطرة من الماء لعلها كانت تفتخر على بقية مياه العالم. هذه الرواية رقم 187. الرواية الأخرى في نفس المصدر صحيح البخاري ونفس المجلد ونفس الصفحة ونفس الباب، حديث عجيب، حديث رقم 189. يقول: وإذا ضمن الحديث، وإذا توضأ النبي، شوفوا علاقة المسلمين بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حب عجيب، تقديس عجيب، لعلنا لا نجد له مثيل في التاريخ، لا في تاريخ العظماء ولا في تاريخ الأولياء ولا في تاريخ الأنبياء. النبي أشرف الأولين والآخرين، الذي خلق الله الكون لأجله. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه نضيف وآله، كادوا، يعني المسلمين صحابة رسول الله، كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون حتى قطرة من هذا الماء تكون نصيبهم ويتبركون بهذه القطرة. هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. ننتقل إلى باب آخر في نفس المجلد، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم الحديث 170، وحديث آخر 171. شعر رسول الله، ذاك كان وضوء رسول الله، هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا ماذا يقول البخاري، يقول بعد ذكر سند الرواية: قلت لعبيدة ابن سيرين، يقول قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وآله، شعر النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يحتفظون به، يتوارثونه، أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله، أنس بن مالك يحتفظ بشعر من شعرات النبي صلى الله عليه وآله، أو أهله، ويتوارثونه، واحد ينقل إلى الآخر. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. شعر من رسول الله صلى الله عليه وآله. ويقول في حديث رقم 171: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما حلق رأسه في منى، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، شعر النبي صلى الله عليه وآله. الحجاج صحابة النبي صلى الله عليه وآله كانوا يهجمون هجوم، أول واحد أخذ، أول يدل على وجود ثاني، أول واحد أخذ من الشعر المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله كان أبو طلحة. والحديث في هذا الباب طويل، الآن فقط أشير إشارات. البخاري رقم الحديث في هذه الطبعة المجلد الرابع رقم الحديث 7342. قدح رسول الله، القدح الذي شرب فيه رسول الله القيمة، هذا القدح لامس شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله، يختلف عن بقية الأقداح. يقول في هذا الحديث: قدمت المدينة أبو بردة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: أكو ذخيرة عندي في بيتي، انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله. هاي أعظم هدية من أعظم الهدايا، تعال إلى بيتي، قدح عندي شرب فيه رسول الله، تعال اشرب منه صلى الله عليه وآله، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله. ذول إذا كانوا يتمكنون حتى مسجد النبي كانوا يهدمون، ما يتمكنون، يخافون، يستعملون التقية من المسلمين، يقولون تقية ماكو، هم يسوون تقية، وإلا قبر النبي كانوا يجعلونه قاعا صفصفا، كانوا يفجروا بالديناميت كما فجروا قبور أبناء النبي صلى الله عليه وآله، بس يخافون من المسلم. مسجد رسول الله له عظمة، قدح رسول الله له عظمة. فانطلقت معه، من يقول؟ أبو بردة يقول: انطلقت مع عبد الله بن سلام فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. البخاري مجلد 2 صفحة 388 رقم الحديث 3553. يقول: سمعت أبا جحيفة بعد ذكر السند قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ، ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وكذا وكذا، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، يأخذون يد النبي صلى الله عليه وآله يتبركون بها. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. باب أكو في البخاري، في كتاب البخاري باب في صفحة 277 من المجلد الثاني، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وآله وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. هذا باب مستقل في كتاب البخاري. رقم الحديث 3106 إلى 3112. يؤمنون بصحيح البخاري لو لا؟ يؤمنون بهذه الأحاديث لو لا؟ يؤمنون بالقرآن الكريم لو لا؟ القرآن الكريم يقول، إذا كان واحد منهم في ذاك الوقت شنو كان موقفه؟ يقول نبي الله يوسف يقول: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. ويقول في آية أخرى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ثوب يوسف، قميص يوسف. إذا كان واحد لا لا شرك، هذا حرام، كان ينهى نبي الله يوسف وينهى نبي الله يعقوب عن ذلك، أبعدوا هذا الثوب. هذا هو الخط الأول، لا بأس أن نذكر الخط الثاني. طبعا في صحيح مسلم أكو أيضا أحاديث أخرى نتجاوزها لضيق الوقت. هذا الخط الأول، يعني خط المسلمين هذا من قبل 1400 عام إلى هذا اليوم. الخط العام، خط التعظيم، التبرك، الاستشفاء. الخط الآخر، خط هذه الفرقة الشاذة الخارج على إجماع جميع المسلمين، هذا الخط خط أموي، جذور جذور أموي. أنقل لكم رواية واحدة عن ذلك الخط الآخر. هذه الرواية يرويها الحاكم في مستدرك الصحيحين المجلد الرابع صفحة 515. يقول: أقبل مروان، مروان ابن الحكم المعروف، يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر. فد واحد جاي مخلي وجهه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. فماذا فعل مروان؟ نفس ما يفعله هؤلاء الآن. فأخذ برقبته بالشكل، ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ يعني هذا شرك مثلا، هذا كفر، هذا الضلال، هذا حجر ما يفيد، النبي مات. ذاك قائدهم يقول: عصاي خير من محمد، لأن عصاي تنفع ومحمد لا ينفع. صدق، هاي عقيدتهم، شنو نفع محمد؟ نعوذ بالله من هذه الكلمات. ما تصنع؟ ليش مخلي وجهك على جماد، على قبر؟ فأقبل عليه، يبدو أنه جذب هالشكل. بعدين شافه، فإذا هو أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله. فقال أبو أيوب، شلون منطق لطيف، نعم إني لم آت الحجر، يعني ماذا أخلي وجهي على حجر، حجر ما إلى قيمة، إنما جئت رسول الله أمر على الديار، ديار أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. سمعت رسول الله أبو أيوب يقول صلى الله عليه وآله: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. أمثال مروان وأمثال هؤلاء الجفاة الشاذون الخارجون على إجماع المسلمين من 1400 عام إلى هذا اليوم. لا تشوفون كم واحد يأيدهم، يشترونهم بالمال أو بالتضليل. هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على رسول الله. الخوارج مو خرجوا على أمير المؤمنين، خرجوا على نفس رسول الله، اعترضوا على نفس رسول الله. هؤلاء هم أولئك الخوارج. ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله، أمثال هؤلاء. ماذا فعلوا في الحجاز؟ ماذا فعلوا في المدينة؟ ماذا فعلوا في مكة؟ ماذا فعلوا في العراق بعد سقوط الطاغية الذي دعموه لقتل المؤمنين اللي علماؤهم أفتوا بأنه كافر؟ علماؤهم ماذا فعلوا بدل ما يساعدون العراق في محنته؟ بعثوا المخربين والأموال والأسلحة، تهديم البنية الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمؤمنين في العراق، للشعب العراقي. تآمر مستمر. طبعا الله يفضحهم في الدنيا قبل الآخرة. هؤلاء يرتدون عليهم، هؤلاء الذين يدعمونهم. من أعان ظالما سلطه الله عليه. اليوم يسوون تفجيرات في العراق، بكرة يسوون تفجيرات ضدهم. هذه ناحية. الناحية الثانية هاي الناحية الدينية، الخط الأول والخط الثاني، خط الإيمان والخط المرواني، الخط الأموي أو الأموي. الناحية الثانية، وهذه الناحية ناحية مهمة جدا، الحضارة تحتاج إلى حضور. رموز الحضارة يجب أن يكون لها حضور. ما هو أثر حضور الحضارة إذا الحضارة ما إلها حضور؟ إذا رموز الحضارة لا يكون لها حضور تنسى هذه الحضارة. تدرون أنه إذا واحد مثلا أم والعياذ بالله فقدت ابنها، مثلا ابنها اللي تحبها تحب كثير، هاي كل يوم تجي للبيت تتذكر ابنها، تبكي عليه، تشوف آثاره، تشوف ثوبه، تشوف غرفته، ماذا يفعلون؟ يردون ينسوها هذا الحبيب. ماذا يفعلون؟ يغيبون آثاره، ثيابه، كتبة، كل شيء يشير إليه. ليش؟ حتى تنسى. بعد ماكو مذكر، ربما ينقلونها إلى بيت آخر، حتى الباب والجدار والغرفة والممار لا يذكرها. الحضارة، الدين يجب أن يكون له حضور. كيف يكون له حضور؟ برموزه، بعلاماته. كم نبي عندنا من الأنبياء؟ 124,000 نبي أو 300,000 نبي على روايته. تحفظون اسم 100 واحد منهم؟ أي أثر ماكو منهم، أثر ظاهري. حتى أسماؤهم نسيت. يمكن 100 نبي ما نعرف أسماؤهم، أكثر من 100 نبي. من هم هذول 124؟ راحوا أسماؤهم، نسوا. الحضارة يجب أن يكون لها حضور. هذه جريمة بحق الحضارة وبحق الدين وبحق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بيت النبي هذا مذكر بالنبي، المكان الذي كان يتعبد فيه النبي الأعظم، هذا رمز من رموز الحضارة الإسلامية. مذكر. تدرون أكو فتشي عجيب أن بعض العلماء يشككون في وجود المسيح ابن مريم، بعض العلماء الكفار يعني، يقولون بأي دليل موجود؟ منو قال المسيح موجود؟ وين بيته؟ وين محل ولادته؟ وين آثاره؟ أنتوا تقولون صلبوا المسيح، وين مدفنه؟ أي أثر مائل؟ الإنجيل كتبه تلاميذه بعده، ولذلك في آخر الإنجيل يتكلم حول صلب المسيح. أصلا وجود المسيح ابن مريم، طبعا نحن نعتقد بالمسيح طبعا واضح هذا، لكن بعض العلماء الكفار شككوا حتى في وجوده. هذا مولد النبي، محل ولادته، هذا بيته، هذا غار حراء، غار حراء مهم، هذا قبر أبي ذر، أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا قبر زوجة النبي، هذا قبر زوجة النبي خديجة مثلا صلوات الله عليها، هذا قبر محامي النبي أبو طالب، وما أدراك من أبو طالب، ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، علي بن أبي طالب، أبو طالب. هذه الرموز مصادر إلهام، تروح إلى قبر أبي ذر، أي معاني تستلهمها من قبر أبي ذر؟ لاحظين عندما تروحون إلى قبر أبو ذر، إذا رايحين قريب المدينة في الربذة، في صحراء الربذة، عندما تقعد عند قبر أبو ذر تتذكر مواقف أبو ذر، شلون أبو ذر يشع إشعاع يغير. تروح إلى قبر عمار ابن ياسر، هذا البطل في سوريا، عندما تجلس عند قبر عمار ابن ياسر كيف يلهمك؟ أحد الإخوة نقل لي، قال أنا كنت أريد أتخذ قرار صعب في حياتي، كلش صعب يرتبط بالدين والعمل الديني، قرار تحول شاق، ما كنت أعرف كيف أتخذ القرار، إلى أن ذهبت إلى الحج أو العمرة، وذهبت إلى غار حراء، هناك جلست فكرت. أنت الآن أصبحت قريب إلى روح النبي صلى الله عليه وآله، وهنالك اتخذت القرار الصعب، وكان في اتخاذه هذا القرار بركات كثيرة. يلهم ذلك الرجل الذي أراد التحول، كان يريد أن يتحول إلى الحق، إلى طريق أهل البيت، يقول ما أقدر، التحول له ضريبة، له ثمن، ما أقدر أتخذ القرار، اتخاذ القرار يحتاج إلى طاقة، وأي طاقة، بالذات قرارات التحول الكبير، منين تجيب هاي الطاقة؟ يقول إلى أن ذهبت إلى قبر مرقد سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه، هنالك عند المرقد الطاهر حانت مني التفات إلى الضريح، كأنه استمددت الطاقة من روح سيد الشهداء واتخذت القرار وأعلن تحول إلى مذهب أهل البيت. هاي أي جناية بحق الدين، بحق النبي، بحق القرآن، بحق الحضارة، محو هذه الآثار، أصلا هاي جريمة من الناحية الحضارية، الأمم المتقدمة تهتم بآثارها، كل أمة متقدمة، فد واحد عظيم كان عندهم قلم من أقلامه يخلوه في المتحف، هذا قلم ذلك العظيم، هذا ثوب هذا العظيم، فد بيت متواضع في قرية مهجورة كان يعيش، يحتفظون بذلك البيت، هذا بيت ذلك العظيم، تروح في ذلك البيت تستلهم من ذلك البيت، هاي جريمة من الناحية الحضارية. في تقرير قرأت، ما أدري كم دقة هذا التقرير، أن هؤلاء الجفات 90% من آثار النبي صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة وصحابة النبي الأوفياء، 90% من هذه الآثار أزالوها. أي جريمة هذه؟ هذه المراقد والمقدسات من الناحية الدينية ومن الناحية الحضارية. انتقل إلى موضوع ثاني على نحو الاختصار. إحنا الآن على أعتاب هذه الذكرى، ذكرى فاجعة سامراء، هذه الأيدي الآثمة الخائنة، أيدي المتطرفين ومن ورائهم المستكبرون والمحتلون. هذه الأيدي كلها اشتركت، المحتلون، المستكبرون، المتطرفون، الخوارج في صنع هذه الجريمة. احنا عندنا وظيفة او ما عندنا وظيفة؟ نمر على هذه الفاجعة مرورا لا مبالاة. اكو هنالك حديث: ما من مؤمن خذل مؤمنا، خذلان يعني لا مبالاة، وهو يقدر على نصرته. شوف فد واحد دا يضربه ظلما في الشارع وانت تقدر تدافع عنه بكلمة بموقف، إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. خذلان الله واي خطير. احنا كل ما عدنا من الله عدنا. إذا الله يخذل واحد وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، إذا الله قطع فيضه وإمداده. إذا هذا خذلان مؤمن فكيف بخذلان أهل البيت؟ إحنا ما نقول يا ليتنا كنا معكم، إحنا ما نقول نخاطب الإمام المهدي صلوات الله عليه بتعجيل الظهور وندعو بالتعجيل. خذلان أهل البيت، خذلان يعني واحد يمر بلا مبالاة. ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ الجواب أهم شيء أن نقرر أن نعمل، هذا هو المهم. قرار أن نعمل وقرار أن تعمل، هذا هو المهم. قرار أن تعمل يعني شنو؟ ما يحتاج واحد يقول لنا ماذا تعمل، انت قرر ان تعمل، تعمل، تنفتح امامك الطرق. واحد يقعد يفكر شنو يجي مني، ماذا اتمكن ان اعمل لرفع هذه الظلامة عن اهل البيت؟ رفع هذه الظلامة مظهر من مظاهر التولي، مظهر من مظاهر التبري، مظهر من مظاهر المودة في القربة. واحد عنده ابن مريض يقول شنو أعمل؟ ابن وضع خطر، مصاب بالداء الخبيث والعياذ بالله. ما يحتاج واحد يقول لك ماذا تعمل، أنت قرر أن تعمل. هذا الأب اللي عنده ابن مريض يركض ليل نهار، يراجع الأطباء في البلد، يسافر إلى خارج البلد. كان أكو فد واحد مريض، أخوه باع بيته لعلاجه. أخوه الآن أخوه موجود، باع بيته لعلاجه، لأن قضية مهمة، لأنه قرر أن يعمل، قرار أن يعمل. كل واحد يقرر أن يعمل، يفكر ماذا يأتي منه. العالم بعلمه يتمكن يألف كتاب حول سامراء أو حول البقيع، البقيع الأول والبقيع الثاني. البقيع أيضا تشكو الظلام والجفاء. العالم بعلم، العالم مو يعني رجل دين، أي شاب يتمكن يكتب مقال، ملايين المقالات يمكن أن نكتبها وننشرها، ما بمؤونة مؤثرة. المؤمنون في البلاد الغربية، في أوروبا، في أمريكا، لهم دور كبير في هذه القضية. هذه التحركات اللي جرت في هذه الفترة الأخيرة تحركات مشكورة ومذخورة، الاعتصامات التي حدثت، المظاهرات التي حدثت، هاي مؤثرة. هؤلاء لهم دور كبير في مواصلة الضغط حتى يتم رفع هذه الظلام عن البقيع الثاني وعن البقيع الأول. الفنان بفن، الشاعر بشعر، كل واحد يجب أن يفكر ماذا يتمكنه أن يعمل. هذه القطرات إذا اجتمعت تكون شيئا كبيرا، وهذه الأعمال إن شاء الله كلها ذخيرة للآخرة. وأنقل لكم قضية ونختم بها الموضوع. هذه القضية نقلها لي أحد الإخوة عن الوالد رحمه الله. يقول: كان هنالك تاجر له ثروة، هذا التاجر توفي وكان له ولدان، أراد تقسيم الميراث. كان فيما تركه ذلك التاجر شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت عنده متوارثة. وهل يقسمون هذه الشعرة قسمين؟ لا، تكون لهذا الابن أو لذلك الابن. أحد الولدين قال لصاحبه: أنا أتنازل لك عن كل تركتي، كل الثروة لك، مقابل أن تكون هذه الشعرة المباركة لي. الثاني مقبل، ذاك أخذ كل الثروة وهذا أخذ هذه الشعرة المباركة. من اللي ربا؟ أوصى هذا الولد أن تدفن معه هذه الشعرة، وعندما مات هذه الشعرة دفنت معه. رؤية في عالم الرؤيا، فقال أو قيل إن الله سبحانه وتعالى غفر له ببركة تلك الشعرة. البركات الدنيوية لا نعلمها. واحد من العلماء قال لي كلمة جدا لطيفة وأعجبتني هذه الكلمة، قال: إنني قررت أن أقف حياتي، وقف ما تبقى من حياتي لأهل البيت. الآن ما مضى من حياتي مضى، لكن البقية أجعلها لأهل البيت. أفضل تجارة هي التجارة مع أهل البيت، فلنحاول أن نكون من ناجحين في هذه التجارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.